وانما كل قصدي عمل. عمل الناس اللي قلقانين على موضوع الواجب مش واخدين بالهم ان اكبر واجب النهارده انك تجتهد في مرحله المخاض. الولاده المتعسره ان يتولد لك قلب. انا مديك واجب كبير، واجب كبير جدا. الواجب الاصلي ان فعلا الكلام ده يتحول الى عمل، يتحول الى واقع. انا لما قلت لكم الاسبوع اللي فات ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فتح المدينة برجلين، فتح اليمن برجل واحد معاذ بن جبل، فتح الحبشة بكتاب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عايزين رجالة زي دول. قلت لكم انه ارسل نسختين من المصحف، مصعب بن عمير وعبد الله بن ام مكتوم رضي الله عن الصحابة اجمعين. ما بعدش ابو بكر وعمر سبحان الملك. امال لو سيدنا ابو بكر بقى راح بلد يعمل ايه؟ ده سيدنا ابو بكر ده رضي الله عنه حبيبي. سيدنا ابو بكر حبيبي، سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، يعني اللي يشوفه سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ ان انا نفسي الاقي ان الكلام ده بقى حقيقة واقعة، بقى ناس، بقى بشر. عشان كده بقول لك لما اقول لك كيف حال قلبك مع الله رد علي جاوبني، ها كيف حال قلبك مع الله بقى؟ كيف حال قلبك مع الله؟ رد علي اديني إجابة. الله يخليك، الله يرحمك. وانت تبت؟ تبت ولا لسه؟ طب وانتي هتفضلي طول عمرك مترددة كده في حجاب ونقاب وخروج وشغل والاخر هتموتي؟ وانت هتموت وهتقابل ربنا ويقول لك انت سمعت ليه ما عملتش، وتقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويقال لك كلا. فاتت فرصتك، كان قدامك فرص كتير ضيعتها. اخوتي برضو مراجعة سريعة، كان أصل موضوعنا طريق الله، الطريق إلى الله. وقلنا الطريق يحتاج إلى ثلاث حاجات. نمرة واحد، معرفة الرب المعبود المقصود. نمرة واحد إنك تعرف ربنا المعبود المقصود، واتكلمنا عن ربنا. اتنين، انك تعرف نفسك انت مين، وطرحنا مجموعة من الاسئلة عشان تعرف نفسك. الاسئلة دي مش هي كل حاجة. انا اسف ان انا اقول لكم ان كل يوم افاجئ ان يتجمع عندي عدد من الاسئلة قدها تاني، بس ما عنديش استعداد اقعد اقول اسئلة وانت بتسمع وخلاص. أنا عايزك تكتشف نفسك. اكتشفها. اكتشف نفسك. النفس دي سبحان الله العظيم أعجب شيء في الدنيا، أعجب مخلوق في الدنيا النفس البشرية. النفس الإنسانية. عشان كده أنا مش عايزك نفسك تضحك عليك. نفسك تخدعك. نفسك بتمكر بيك. عايز نفسك تقعد معاها. وانا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، ان اللي نفسه يقعد معايا شويه، معايا نفسه يقعد شويه مع الشيخ فلان او مع الاخ فلان او الى اخره، ما نفسكش تقعد مع نفسك شويه لوحدك كده على جنب في اوضه، ها هو انا نفسي اقوم كده هنا في الحته دي، نفسي اقوم في الحته اللي هناك ده، نفسي اقوم في الحته اللي هناك دي، واروح ايه زانق نفسي في الركن اللي هناك ده، ها ازنقها كده وقف في الحته دي اهي، وازنق نفسك هنا وقول لنفسك وبعدين واخرتها انت يا نفس عايزه مني ايه؟ انت هتودينا في داهيه؟ انت هتضيعيني مع ربنا؟ انت هتدخلينا جهنم؟ وبعدين يا نفس احنا مش هنخلص من الموال ده، احنا كل ما نقوم نقع تاني، احنا هنفضل ان نقوله ونعيده، احنا هنفضل نفس الجحر ده نتقرص منه طول عمرنا؟ وبعدين يا نفس ويحك يا نفس ألم يأني أن تخشعي لله؟ ويحك يا نفس ألم يأني أن تشكري نعم الله؟ ويحك يا نفس ألم يأني أن تستحي من الله؟ ويحك يا نفس لا يغرنك ستر الله. ويحك يا نفس ماذا يشغلك عن الله؟ ويحك يا نفس ماذا نفعتك معصية الله؟ ويحك يا نفس ألا تحذرين عقوبة الله؟ ويحك يا نفس ويحك يا نفس متى تعودين إلى الله؟ متى تستمتعين بنعم الله؟ متى تأوين إلى كنف الله؟ متى ترضين بطاعة الله؟ وقفة مع النفس، تقف مع نفسك وقفة كده وتبحر إلى أغوار النفس، تبحر إلى أغوار النفس، قول لنفسك طب أنا عايز أفهم إيه المشكلة؟ قولي لي مشكلتك إيه؟ يا نفس أنت مش عايزة تلتزمي الطاعة ليه؟ مش عايزة تقربي من ربنا ليه؟ مش عايزة تبطلي شر وشهوات ليه؟ قول لنفسك كده، ونفسك هتقول لك دي معاصي صغيرة وربنا غفور رحيم ودي أمور بسيطة ودي احنا بنتوب وتعدي. اوعى نفسك تضحك عليك تخدعك تنكر بيك، اوعى نفسك تقبل من نفسك الكلام السطحي ده، انا عايزك تبحر مع نفسك لجوه، تغوص للداخل، نخرب وانكش وادخل ونظف نظف. عشان كده ابن الجوزي يقول ان الامر ده محتاج من قاش فطنة، من قاش ينقش من جوه، من قاش ملقاط، ها بتاع الطبيب اسمه ايه، مبضع الجراح. في مسائل جوه النفس هنسألك، انت بتكره ربنا؟ لا طبعا. طب انت نفسك تدخل جهنم؟ لا طبعا. طب انت عايز تبقى وحش كده؟ لا طبعا. طب انت بتحب ربنا؟ طبعا طبعا. طبعا خالص. طب انت نفسك ترضى ربنا؟ اه والله وربنا يعلم كده. طب انت نفسك تدخل الجنة جدا؟ هو انا عايش دي غير كده؟ امال وحش ليه؟ بعيد ليه؟ قاسي ليه؟ ادخل بقى شوف السر في وحشتك ايه؟ ايه العلة؟ ايه الداء؟ كل واحد مننا يا اخوة عنده اشكال، اشكال في كل واحد عنده نقطة ضعف، عنده عقدة، عنده اشكال في حياته. لو اتحلت العقدة دي، لو اتحل الاشكال ده فكت خلاص، يبقى فكت على طريق يا ربنا. المطلوب ان احنا نوصل لدي. وفي الوقت الحالي بقت ان حد يساعدك على الوصول لده بقى امر شاق صعب، مش سهل، مش سهل انك تلاقي حد يساعدك في فك عقدتك، يساعدك في معرفة عقدتك. انك تلاقي حد بالشكل ده صعبة، ما هي سهلة. لذلك خلاص بقى مطلوب ان انت تكتشفها بنفسك بجلسات الشكوى الى الله، شكاية الموحدين لرب العالمين، انك تشتكي لربنا، اشتكي له نفسك، قول له يا رب انا مش عارف، يا رب عرفني، يا رب دلني، يا رب خد بايدي، يا رب اكشف لي، يا رب بين لي، يا رب فهمني، يا رب علمني. اشتكي له، اشتكي له من نفسك. يعني ممكن في يوم غلطت وقعت في معصيه بالنهار، تيجي بالليل وتسجد تقول يا رب انا النهارده وقعت، يا رب انت تعلم انني ما عصيتك اذ عصيتك وانا جاهل بعظمتك او متعرض لعقوبتك او متجرئ على مخالفتك، غرتني نفسي الاماره وغرني سترك المرخي علي، فيا رب خذ بيدي، انقذني، عافني، يا رب علمني كيف اتخلص من هذه الآفة. قل له وهو كريم جل جلاله هيعلمك وهياخد بيدك. سبحانه وتعالى كرمه يفوق تصورك، كرمه سبحانه يفوق ما تتخيله، بس انت قرب. أصل الكلام معرفة الطريق إلى الله، معرفة الرب، ثم معرفة النفس، ثم معرفة الطريق نفسه. وقلنا الطريق له بوابة، البوابة دي التوبة، وبعدين لازم ركوبة توصل بيها لربنا، وقلنا إن الركوبة دي هي القلب. الطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام، فأنت محتاج قلب. انت ليك قلب؟ ابن القيم عليه رحمة الله يذكر في قضية القلوب قول ابن مسعود رضي الله عنهما، قال ابن مسعود رضي الله عنهما: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند تلاوة القرآن، وعند ذكر الله، وعند الخلوة. فإن لم تجده فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. لما تيجي تقرأ قرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ساعة ما تقرأ قرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لما تقرأ القرآن تلاقي الإيمان عمال يعلى عمال يزيد فوق، ولا بتقرأ القرآن زي ما بتقرأ الجرنان الجزء اللي علينا خلينا نخلص، اما تسمع القرآن بيقشعر بدنك بتدمع عينك. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال ابن مسعود أأقرأ وعليك أنزل؟ فقال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود آيات من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك، كفاية يعني. قال ابن مسعود فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تزرفان. لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة قولي لأبو بكر يصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل كثير البكاء إذا قرأ القرآن، أفآمر عمر؟ كان عمر في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، كان عبد الله بن عباس تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. قيل له، قيل لرجل يعني أصيب بعمش في عينيه، قال له الطبيب أداويها لك على شرط ألا تبكي، قال لا خير في عين لا تبكي. فقال له إن بكيت عميت، قال إذن فالعمى لها شهادة، لها شهادة. قال سبحانه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كان عمر بن الخطاب إذا قرأ خروا سجدا وبكيا، قال هذا هو السجود، فأين البكي؟ لما بتقرأ القرآن بتحس بإيه؟ أنا بحسد النساء اللي قاعدة تبكي على الفاضي وعلى المليان، وبقول لها يا بنتي خسارة، شوية الدموع دول لو نزلوا لربنا يدخلوا الجنة والله. اللي نازلين على الفاضي وعلى المليان علشان الأب وعشان الزوج وعشان الأخ وعشان الأخت وعشان الضرة وعشان وعشان وعشان وعشان، خسارة خسارة. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. البكاء ده يا جماعة في حد ذاته متعة. أحسن ناس قاعدين يقولك مين اللي قال لك إن الإسلام بيقول نعيط؟ لا لا، ده ده ده ده البكاء ده سبحان الله العظيم. اشمعنى لما بتقولوا في الفرح حد أم تبكي يوم زواج بنتها مثلا، ولا تبكي لما يجي غائب لها، أو دي دموع الفرح، في دموع اسمها دموع الفرح بالله. عمرك جربت الدموع دي؟ عمرك دقتها؟ دموع الفرح بالله، انك تفرح بربنا فتنهمر دموعك. انا مش عايز اخلص موضوع البكاء الليلة، المفروض يبقى له حلقة لوحده عشان اعلمك ازاي تبكي في دموع الفرح بالله، وفي دموع الشوق إلى الله. في مرة كده تقعد تفكر، هو أنا هشوف ربنا في الجنة؟ الصحابة قالوا للنبي كده، يا رسول الله هل نرى ربنا في الجنة؟ الرسول قال نعم نعم، لا إله إلا الله، هنشوف ربنا؟ الله العظيم الجليل الكبير المتعال، هنشوف ربنا كده بعينينا؟ ربنا، ربنا اللي بنعبده، ربنا اللي رزقنا، ربنا اللي خلق السماوات والأرض، هنشوفه؟ حسيت انت ساعتها انك مشتاق قوي للمعنى ده، انك نفسك تشوف ربنا، نفسي اموت بقى عشان اشوفه، لان الرسول قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرحت انهمرت الدموع من عينيك. في دموع اسمها دموع الطهارة. يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة، ولكن أصابها رشاش ذنوب، رشاش نجاسة من الذنوب، رشاش نجاسة من الذنوب. فقطرة من عين العين وقد طهرت. قلت لواحد زمان انا نفسي ترسم لي كده عين بتدمع وتحت منها قلب اسود والدموع نازلة من عينه، فبتمسح قلبه، كل دمعة تمسح، كل دمعة تنظف حتة في القلب. هي الدموع دي اللي بتطهر القلب، بتطفي نار القلب. ده إذا كان لك قلب. وبعدين أنا شايف اللي قال لي دلوقتي يا شيخ، وهو ممكن بعد كل اللي عملناه ده فعلا الواحد يتولد له قلب جديد بجد؟ ممكن؟ وانا بقول له اه ممكن. بيقول لي طب احلف والله العظيم ممكن. عجيب. ازاي؟ اقول لك انا عندي دليل. ما انا قلت لك قبل كده اي كلمة تجيلك من غير دليل ما تقبلهاش، ما تلزمكش. عندي الدليل. الدليل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة دول اتولدوا مشركين. الصحابة دول اتولدوا وهم ما يعرفوش اي حاجة. الرسول قال نحن أمة أمية. ما تصلي علي يا عم صلى الله عليه وسلم، انت ساكت ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذه الأمة الأمية سادت العالم وعلمت العالم. الصحابة دول رضوان الله عليهم كان الواحد منهم بيأربعوا خمر زي المية. كان الزنا علني أصحاب الرايات الحمر. كانوا بيعبدوا الأحجار. عارف أعجب حاجة تسمعها في حياتك إن الواحد منهم لما يكون على سفر في الطريق وأراد أن يبيت في مكان، ينام في مكان يعني، فيأتي بأربعة أحجار يستجمر بثلاثة وينتقي أحسنها فيتخذه إلها يعبده. إناء أربع حجارة، ثلاثة منهم يستنجي بيهم، ينضب بيهم برازه وبوله، وينقي أحسن واحد في الأربعة يخليه إله يعبده. شوف العقلية دي، إن واحد يصنع صنم من العجوة، يجيب عجوة يروح عامل منها تمثال يعبده، ولما يجوع يأكله. إن يوقد بنته اللي هي لحمه ودمه يقتلها يدفنها حية. الصحابة دول بقوا ايه بعد كده؟ بقوا حاجة تانية خالص. ده دليل ان القلوب اتغيرت، ما بقتش هي نفس القلوب. ما بقتش نفس القلوب خالص. يعني يبقى الصحابي في ايده كاس الخمر ويجي واحد يقول له والله لقد نزل تحريم الخمر، يكبها. يكب الخمرة اللي في ايده. ما قالش بقى اصل الخمرة فيها نسبة كحول بقت موجودة في الجسم فلازم تاخد فترة. فترة ايه؟ كب الخمرة اللي في ايده وبطلها في نفس اللحظة. القلوب اتغيرت. فلذلك لما تقول لي انا ممكن اتغير، طبعا طبعا طبعا جدا. قول لي طيب يعني ممكن الكلام ده بسرعة؟ يعني ممكن اتغير بسرعة في لحظة واحدة، في ثانية تتغير؟ ليه لا؟ انا كنت زمان وانا صغير. ايه ده، وانت كنت صغير؟ كنت صغير زمان. وانا صغير كنت بفكر وبقول صحيح، في اول عملي في الدعوة وانشغالي بالعلم الشرعي مكتوب عندي كده الايمان لحظة، وكنت بستدل عليها ان سحرة فرعون جابهم سحرة. والسحر ده يا ناس في ناس زعلانين مني وانا بحبكم كلكم في الله والله، وانا ما بزعلش من حد. كل اللي بيعاتوا رسائل حلوه وحشه انا ما بزعلش من حد فمش ومش هزعل ان شاء الله. فالمهم ناس زعلانين بيقولوا يعني انت قلت 100 مره هقول قصه اصحاب الاخدود قاعد تنقطنا. انا اسف حقكم عليا. اصبروا اصبروا اصبروا يجي الفرج من عند ربنا ان شاء الله ان شاء الله. في قصه اصحاب الاخدود الساحر لما كبر بقى عنده 70-80 سنة قال للملك كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. والناس اللي بيقولوا لي برضو في الرسائل يا شيخ ركز في موضوع واحد ما تخرجش من موضوع لموضوع. ركزوا انتوا وانتوا تعرفوا ان هو الموضوع واحد. ركزوا انتوا وانتوا تعرفوا ان هو الموضوع واحد. افهموني بس انتوا صح. يمين اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. او كلهم حصل بعضه يا مدني ربنا يهديك ويتوب عليك. مدني رجع بقى فيقعد يقول لي يمين وشمال. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كان في من كان قبلكم ملك وكان لهذا الملك ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك ابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. الساحر كان بيخدم الملك عشان ياخد فلوس عشان ياكل عشان يمشي مصالحه عشان يعمل استثمارات عشان يتمتع بالحصانة. الساحر كان بيخدم الملك لمصالح. طب انت يا ساحر هتموت وتغور في 60 داهية عايز السحر يستمر بعدك ليه؟ بيقول له هات لي غلام اعلمه السحر عشان يفضل يسحر لك بعدين. طب انت عايز السحر يستمر ليه؟ ايه مصلحتك بعد ما تموت؟ واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أشربوا في قلوبهم العجل. قال الحبيب النبي سيد ولد آدم خليل الله صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أحيانا القلب بيتشرب المعصية بيتشرب الفتنة زي السفنجة لما ينزل عليها حاجة تقوم تشربها. فالسفنجة أشربت فالسفنجة مش ظاهرها بس مش الوش بس لا ده توغل هذه المادة توغلت داخل هذه السفنجة فالقلب كده يصبح سفنجة فيصبح القلب اسفنجي. القلب ده زي ما قلنا قبل كده الحل الوحيد انه يتعصر ويتغسل ويتعصر ويتغسل او ان القلب ده يتبدل يتولد قلب جديد يتولد قلب جديد. السحرة فرعون شوف انا اتنقلت من موضوع الايمان لحظة لسحرة فرعون لساحر اصحاب الاخدود عشان ابين لك موضوع ان القلب لما يشرب سحر يبقى الامر صعب ازاي لدرجة انه هيموت وهو بيموت عايز السحر يستمر. فهمت بقى انا ما خرجتش من الموضوع هو ده كله موضوع واحد. افهمني بقى السحرة دول اللي جايين يقولوا ايه لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. قالوا له احنا غلبنا لك موسى واخوه واخاه، هتدينا ماني؟ تدينا فلوس؟ هتكرمنا يعني؟ ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، في مكافاه؟ قال لهم لا، وكمان هتبقوا من الخاصه الملكيه، من الاتباع، وانكم اذا لمن المقربين. دخلوا على سيدنا موسى سحرة، اشربوا في قلوبهم السحر، وبيقولوا ايه؟ قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. شوف الذل، شوف حجم المأساة في عبادة فرعون، عبادة الفلوس، عبادة القرب من فرعون، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لما شافوا الآية سيدنا موسى ألقى عصاه كالت كل سحرهم، خروا جميعا ساجدين، قالوا آمنا برب موسى وهارون. انت بتتعجب دلوقتي ازاي دول امنوا كده؟ تقول لي دي لحظة، دي لحظة، لا، ده انا معجب مش باللحظة دي، انا منبهر بالثبات. ان فرعون يقول لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، هقطعكم حتت، هعلقكم، لأصلبنكم في جذوع النخل، هعذبكم. سحرة جايين عشان فلوس وعشان شهرة وعشان قرب من فرعون، لما يسمعوا الكلام ده يقولوا ايه؟ وهم لسه ما سمعوش ولا آية ولا صلوا ولا ركعة، ده هي سجدة. حلها ايه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى، والله، والله، والله خير وأبقى. الله، اللي جايين يطلبوا ملاليم قال لهم هقطعكوا حتت، قالوا قطع قطع. عمرك شفت ثبات بالشكل ده؟ النهارده بيلتحي مجرد ظن وتوهم الاذى، يسيب دينه، يفرط في دينه وتنتقب، ومجرد بس حد يكلمها ولا حد يزعلها تفرط في دينها. ليه؟ ليه يا ابني؟ ليه يا بنتي؟ ليه دينك أهون شيء عليك؟ ليه؟ ليه بتبيعوا ربنا بالسهولة دي؟ ليه بتفرطوا في دينكم بالسهولة دي؟ ليه؟ عشان ايه؟ خايفين من ايه؟ خايفين على ايه؟ لا إله إلا الله. شوف السحرة فهموها إزاي؟ قالوا والله خير وأبقى. يبقى هي لحظة اللي بيقول لي ممكن أتغير، آه ممكن بسرعة، آه بسرعة. السحرة تغيروا في لحظة وفضلوا ثابتين للآخر. واحد يسأل طب ده هيدوم ولا ممكن الواحد يرجع تاني تحصل له انتكاسة؟ لا هيدوم. ما هو إذا اتولد بقى قلب جديد خلاص انتهينا، بقى قلب جديد. طب القلب الجديد ده ممكن يحصل له نفس اللي حصل للقلب القديم؟ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين صلى الله عليه وسلم. وإن كان وارد انه يحصل، ممكن يحصل ان القلب يتنجس تاني، انه يموت تاني، انه يمرض تاني، ان تحتاج انك تغيره تاني، ووارد في الدنيا. وزي ما قلت لك الخطر انك تصر على المعصية، الخطر انك ما تتوبش، ده خطر، خطر حقيقي انك ما تتوبش وما تغيرش قلبك. بس انا بحذر ان واحد النهاردة عايز يغير قلبه بس بقلب مستعمل، استعمال خارج. بعض الناس مولع بالتقليد، مغرم بالقديم المستعمل. بعض الناس عايز يتغير وعايز يبطل بس بينتقل من وحش لوحش برضو. فهنا قضية المنهج قضية مهمة وخطيرة، ولعل إن شاء الله في سهرة الخميس الجاي نعالج قضية المنهج بإذن الله. فعشان كده هسيبها دلوقتي، وعايز أقول إجابة واضحة ومحددة وصريحة. ممكن قلبي يتغير بعد ما عملت كل الذنوب، شربت مخدرات وزنيت وسرقت واتفرجت على النت وعلى القنوات ومشيت مع بنات ورقصت وغنيت وسرقت ونهبت وقتلت، بعد كل ده ممكن ابقى انسان كويس ولي من اولياء الله الصالحين؟ ممكن. انت متأكد يا شيخ من الكلام ده؟ متأكد. يعني الكلام ده ممكن يحصل؟ انت شفته قبل كده؟ ايوه انا شفته. طب ازاي؟ يتولد لك قلب. يعني ايه؟ يعني ان القلب ده يخرج من الدنيا يعيش في الاخره. ازاي؟ ان احنا نركز في موضوع الاخره شويه. اسمع كده، يقول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز أنا أريدك أن تعيش الآخرة حين تقرأ هذه الآيات وأنا قلت لك أن القرآن عايزك لما تقراه تنزله دواء دواء على قلبك تسأسأ بالقرآن على قلبك دواء أما تسمع الآيات روح منزل آية آية على قلبك كده واستنى لما الآية تكوي مكان الجرح انا مش قلت لكم قبل كده بس انتوا بتنسوا ان في ايات في القران بتكوي تحس ان في حد بيديك على دماغك بالقلم والشلوت وفي ايات تحس انها بتطبطب عليك وتحسس عليك وفي آيات تحس إنها قبل آيات من القرآن لما تفهم لما تيجي تسمع الآيات دي الآيات في سورة هود أنا مش عايز أقعد أقول لكم بقى طلعوا المصحف وطلعوا صفحة كام وآية كام والكلام ده نظارة مش تليفون أصل في أخبر دلوقتي الرسالة بيقول لي بعد التليفون عن قلبك عشان إحنا قلبك مهم عندنا مش تليفون ما تخافش الآيات في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآيات في سورة هود من أول الآية رقم 100 يقول الملك جل جلاله ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم خذ دي وحطها على قلبك وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم خليك ضاغط بيها على قلبك اضغط قوي كمان وما ظلمناهم انت مش مظلوم يا ظالم استرجع حياتك كده كل الفروع اللي انت بتفكر فيها ان انت مظلوم تلاقيك ظالم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. تتبيب فشل من التباب الفشل. خد الآية دي عشان تحطها على قلبك برضو جامد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد. أخذه أليم مؤلم. الملك صبر عليك كتير وسترك كتير وسامحك كتير وسابك كتير ويسر لك كتير وجدد لك كتير وأمهلك كتير، بس لما يأخذ إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. الواد اللي بيعصي ربنا يستخبى ويشوف اسطوانات، يشوف افلام، يشوف مواقع، يشوف قنوات، يشوف مجلات، يشوف صور، يشوف جرايد، يشوف استخبيت من الناس كلها، هتروح من ربنا فين؟ شايفك ربنا، شايفك، شايفك معاك. وأخذ أليم شديد وعقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. الشاهد أنا سقت الآيات دي عشان يتولد لك قلب، القلب ده يخرج من الدنيا دي ويعيش في الآخرة. تعالوا نعيش في الآخرة شوية، تيجوا نعيش في الآخرة شوية. قمنا من القبور، طلعت من القبر، لقيت سائق وشهيد، وعلى شفير القبر زكايب. مش شرط زكايب، انا ما اقدرش اقول حاجه من عندي، بس ذنوبك صار لها اجرام. كدبه بقت عباره عن حجر 2 كيلو مثلا، مثلا ده انا بتكلم مثال مثال، بس الذنوب هيبقى لها اجرام، اجرام تشيلها. وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. اللي يقول لك خد الفتوى دي وأنا مسؤول عند قدام ربنا بيكذب عليك. إذا قال لك فتوى غلط بيكذب عليك. محدش يقدر يقول لك أنا مسؤول قدام ربنا. اللي يقول لك اعملها وعلى مسؤوليتي، مفيش حاجة اسمها على مسؤوليتي. احنا بنقول قال الله، قال الرسول، والله اعلم، والله اعلم، لكن على مسؤوليتي وانا المسؤول قدام ربنا محدش هيشيل عنك. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الشاهد خرجت من القبر شيل سائق وشهيد، سائق من وراك، سائق بيسوقك. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا دعا، زي زغد كده، سائق من وراك بيسوقك وشهيد من قدامك بيجرك. آه شيل يا عم، شيل يا سيدي، شيل يا ابويا، شيلي يا اختي، شيلي، كل واحد هيشيل. النهارده واحده انتخبت وجوزها يقول لها خلي دول يشوفوكي ودول ما يشوفوكيش، اخواته يعني، ولا جواز اخواته ولا حاجه زي كده. يا ابني انت رب، انت اله، تقول مين يشوف ومين ما يشوفش؟ ربنا هو اللي يحكم، ربنا اللي قال محارمها ابوها واخوها وعمها وخالها وزوجها وابو زوجها وولادها وجواز بناتها، دول يشوفوها. غير كده انت ما تضيفش من عندك، يبقى كده تدخلت في حكم الله. ما تحكمش، ما تشيلش الذنوب دي، ما انتش قد ربنا انك تعدل على حكمه. ما ينفعش ان اخواتك يشوفوا زوجتك. احنا بنقول اخواتك ناس محترمين جدا مش هيبصولها، وجواز اخواتك ناس محترمين جدا ولا هتلفتي نظرهم، عندهم احلى منك. لكن القضية مش كده، القضية قضية دين، ربنا قال ايه، اذن في ايه وما اذنش في ايه. ما بنتكلمش دلوقتي على شهوات ولا فتن ولا غيره، بنتكلم على حكم ربنا. ربنا قال مين يشوف ومين ما يشوفش. ارجع بقى، يا ترى هتلاقي كم حمول هتشيلهم على ظهرك يوم القيامة. شيل وتمشي لحد أرض المحشر، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة دي أرض بيضاء ليس فيها معلم لأحد لم يعصى الله عليها، أرض بيضاء جديدة نظيفة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. مش الأرض دي، مش الكرة الأرضية، هنحشر على أرض تانية، أرض جديدة ما فيهاش لا جبل ولا شمس ولا قمر ولا حاجة ولا نجوم ولا كواكب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أنا عايزك تتنقل معايا للآخرة. أنت قاعد تلعب ومشغول ليه؟ عايزين نتنقل للآخرة، نقعد كده ونحلم نفكر عشان القلوب دي تتولد. القلوب هتروح على الاخره. اللي انت ماشي وشايل ذنوبك وقدامك شهيد ووراك سائق وماشي لحد الساهره، تلاقي الناس كلها واقفه صف، انت واقف في الصف. وعرضوا على ربك صفا. سيدك النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني الناس دول واقفين صف، اي حد يتكلم الكل يسمعه. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، عين تشوفهم كلهم، اي حد يبص كده يشوف الناس كلها صف واحد. كل الناس الامور هتتغير، مش زي ما احنا عايشين دلوقتي. شاف الناس عايشة، الناس واقفة صف، وانت شايل وواقف، وتدنو الشمس من الرؤوس، الشمس دنت من الرؤوس، يعرق الناس كل واحد في العرق على قد ذنوبه ومعاصي، اللي عرقوا لحد ركبه، اللي عرقوا لحد وسطه، عرقوا لحد صدره، عرقوا لحد انفه، يلجم العرق الناس الجاما. تطاير الصحف، اللي ياخد كتابه يمينه ياخد كتابه شماله. اللي انا عايز اوصل له الصمت الرهيب، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ممنوع الكلام، كل ساكت. انت دلوقتي مغمض عينيك وبتسمعني بس، بتسمع ان انت واقف في الصف وشايل ذنوبك وعرقك ومش سامع حاجة. مستني ايه؟ تنتظر امر الله بالفصل في القضاء، اللي هيحكم النهارده ربنا. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار، ينادي الجبار أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ أين ملوك الأرض؟ فين الملوك؟ فين أبناء الملوك؟ فين أصحاب الفلوس؟ فين أصحاب السلطة؟ فين الكبار؟ فلا يجيب أحد. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. الميزان هتتوزن في الصحف الأعمال، عندك صحائف حسنات وصحائف سيئات ودفاتر، الله أعلم بقى كل أسبوع كل يوم كل سنة كل 10 سنين فترة في مرحلة في حياتك معمولة في دفتر، تحط حسنات تطب الحسنات وإن تطب السيئات يا رب استر يا رب. انت واقف كده، عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي وبنت حبيبه صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال أما عند ثلاث فلا، عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند الصراط لا يذكر أحد أحد. عند تطاير الصحف كل واحد فتحت السماء فكانت أبوابة ونزلت الصحف من السماء. تصور انت كده بقى الصحف نازلة مالية السماء وانت واقف كده مستني، وانت عمال تشوف واحد عمال يصوت يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. وقاعد تشوف واحد تاني يقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، ومستني انت، فساعتها بتفكر في مين؟ بتفكر في ايه؟ وعند الميزان وعند الصراط احد من السيف وادق من الشعر على شفير جهنم. انت واقف في الصف وشايل ذنوبك ومنتظر قرار العرض على الله. في ايدك كتابك، في يمينك او في شمالك، وتوزنت حسناتك وسيئاتك، وفضل ان ربنا سبحانه وتعالى يحكم فيه. بس هنا الولادة في قلب بقى دلوقتي وانا بتكلم كده حالا في هذه اللحظة اتولد. لما حس وعاش اللحظة دي، عاش الخطر ده، أدرك الوقفة دي ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لما تقف الوقفة دي قدام ربنا ويقول لك انت ليه ما عملتش حساب اليوم ده؟ ما عملتش حساب يوم انك هتقف قدامي يوم من الايام تقول له ايه؟ رد علي، هتقول له ايه ساعتها؟ مش دي مشكلة؟ كبير مشكل. فلما القلب يعيش اللحظة دي يتصورها ما ينساهاش أبدا، يبقى اتولد، عاش في الآخرة، يفضل بقية عمره عايش اللحظة دي، عايش الدقيقة دي اللي هيقف فيها قدام ربنا، عايشها طول الوقت. هو ده القلب اللي اتولد. وصلت ولا لسه؟ لا لسه. طيب تعال اسمع كلام ابن القيم، يمكن توصل احسن من كلام ابن القيم. بيقول ايه؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وزي ما قلت لكم الكلام ده في كتاب طريق الهجرتين، في طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاحوال والاقوال والافعال. قال هي شيئان: حراسة الخواطر، وكلمنا عنها قبل كده، ان الخواطر ان تبقى دماغك تحت السيطرة، ما تفكرش كده ولا كده، دماغك تبقى مظبوطة. قال والشيء الثاني، قال والشيء الثاني صدق التأهب للقاء الله. انا بكلمك دلوقتي في اسباب الولادة، ازاي يتولد قلبك، انك تعيش في الاخرة. دي نمرة واحد. اتنين، انك تبقى جاهز لمقابلة ربنا، صدق التأهب للقاء الله. ابن القيم يقول من انفع مال العبد وابلغه في حصول استقامته صدق التأهب للقاء الله، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى الله. خمدت من نفسه نيران الشهوات. الولد النهاردة اللي دماغه كلها في النساء والزواج والشهوات، او البنت، ايه رأيك، ايه رأيك لو مت دلوقتي؟ على فين؟ بين ايدين ربنا. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يبقى لو انا دلوقتي مشغول باني اجهز لاستقبال ربنا، تخمد نار الشهوات. الشهوات بتتأجج نتيجة الغفلة عن الموت، الغفلة عن اليوم الآخر. أنا زي ما قلت إن في ناس قاعدة تستورد لنا زبالة أفكار العالم، زبالة أفلام العالم، زبالة أغاني العالم، زبالة مصانع العالم. في ناس قاعدة تستورد الزبالة دي، زبالة الفكر وزبالة الموسيقى وزبالة الأغاني وزبالة الأفلام. هذه الزبالة اللي ريحتها وحشة ويغرم بها الناس بتؤجج الشهوات. زي ما قلت لكم قبل كده، عمالين ما جابولناش مرة، أو ما جابوش للشباب، الحمد لله الذي عافانا، ما جابوش للشباب مرة فيلم ازاي رائد الفضاء بيصنع هناك، ازاي عالم الذرة دماغه بتتربى هناك وبيتعلم ازاي ويتأسس ازاي، جابوا فيلم عن كده؟ لا، ما جابوش فيلم عن كده، ما عملوش فيلم عن ده، وانما يعملوا فيلم عن رقاص، عن بتاع، عن كلام فارغ يضحك بيه اجساد عارية وشهوات طاغية و فتن ممحقة ومحرقة. هو ده الكلام، ان الشهوات متأججة ليه؟ للغفلة. احنا نفسنا في شبابنا النهاردة لما بيجيني شاب في كلية صيدلة، كلية طب، كلية هندسة، او حتى في كلية تربية نوعية، اقول له انجح الاول، تفوق الاول، هات امتياز، ارضى ابوك وامك. نعم، مش على حساب ربنا، مش على حساب حلق لحيتك، ولا على حساب خلع نقابك، لا، وانما لو الانسان مننا اخلص لله ان هو يريد فعلا ان يرضي الله بالتفوق في مجاله ورفع راية للاسلام في هذا المجال وإرضاء الوالدين لوجه الله، الإخلاص في بر الوالدين، لكان الإنسان يعيش في غاية السعادة، لكانت الشهوات لا تخطر له على بال. شبابنا النهاردة الشهوات بتدمرهم، من الهيروين إلى البانجو إلى البنات إلى المزيكا إلى هذه الشهوات مدمراهم للفراغ، الفراغ الإيماني اللي الآباء بيساعدوا على تدمير الإيمان لما يمنعوا أولادهم الالتزام بالدين والقرب من ربنا. قال إيه؟ من باب الشفقة والخوف عليهم. يا عم خاف على نفسك، خاف على نفسك إنك بتضيع الولد ده، خاف عليه من الجانب الآخر. إيه الفرق بين أب جاب برميل بنزين ولع فيه وحط فيه ابنه، وبين ان هو حط ابنه في جامعة الفتن كلها حواليه او البنت الفتن كلها حواليها ابتداء من الحشيش والافيون والهيروين والزنا والخنا كل ده وارد وموجود ويمنعه انه يلتزم بالدين. بيحطه في وسط جهنم القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. فكه سيبه سيب الولد يلتزم بدينه والبنت تلتزم بدينها عشان تعصم نفسها يعصم نفسه من الفتن لان بقت المعاصي سهله. لو الانسان استعد للقاء الله يبقى هو ده العلاج بقى. علاج الاولاد بتوع الجامعه البنات والشباب بتوع الجامعه ازاي تخمد في انفسهم نيران الشهوات بالاستعداد للقاء الله بالايمان باليوم الاخر. ان الانسان يبقى عارف انه هيموت وقد يموت حالا وفي نفس هذه اللحظة خمدت من نفسه نيران الشهوات واخبت قلبه الى الله وعكفت همته على الله وعلى محبته وايثار مرضاته واستحدثت همة اخرى وعلوما اخر وولد ولادة أخرى. اسمع كده. وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى هذه الدار وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه. فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار فهكذا. الله. اسمع تاني. يا حبيبي في الله يا اخي اسأل الله جل جلاله ان يرزق قلوبنا ولادة الليلة الليلة. اذا الانسان استعد للقاء الله وامن يقينا بالآخرة في هذه اللحظة يولد قلبه ولادة جديدة. اسمع كده. وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه. فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. يتولد قلبه فعلا وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب قلبه عن الدار الآخرة. فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. إيه الكلام ده؟ كلام زي الفل. أترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكلام الجميل ده مش محتاج أكتر من تنفيذ أو استيعاب أو يعني يقين إن زي ما كان جسمك ده جوه بطن أمك وكان بطن الأم ده حجاب فكانت حركتك جوه بطن الام واكلك وشربك وغذائك جوه بطن الام. اتولدت خرجت من بطن ام، خرجت للدنيا دي كانت بطن الام حجاب، ما كنتش شايف ولا بتشم ولا بتحس بالدنيا. اما خرجت بقيت عايش برا، الموضوع مختلف. كذلك القلب حجاب، حجابه النفس والطبع والهوى، فهو جوه مش حاسس، مش عايش، مش فاهم. مش قلت لكم قبل كده الولد اللي قتل نفسه ده الله يرحمه كان بيدور على حاجة، كان في الحجاب ما اتولدش. كتير من المسلمين النهاردة كده ما حسش، ما شمش، ما شمش ريحة الجنة، ما شمش. سبحان الله العظيم، مش أنس بن النضر قال للصحابة واها لريح الجنة إني أشم ريح الجنة من دون أحد. راجل شم ريحة الجنة وهو لسه عايش في الدنيا اهو. هو مش سيدنا يعقوب شم ريحة يوسف ويوسف في مصر ويعقوب في فلسطين؟ شم ريحة يوسف، قال تالله إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شم ريحة يوسف إزاي؟ هو ده الشوق، هو ده القلب الحي، ده القلب اللي بيحب. مش انا قلت لك انك عمرك ما حبيت ولا بتحب ولا هتحب ولا هتفهم حب الا اذا حبيت ربنا؟ هو كده، ده كلام انا بقوله لك يقينا، والله عمرك ما هتفهم حب غير لما تحب ربنا صدقا بالله العظيم. اصل حب ربنا ده معنى، معنى بتحب رب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. القلب لما يتولد يا ابني، يتولد ويخرج يوم يشوف النور. مش قلت لكم وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية وانس باشعة التوحيد؟ القلب لما يتولد يشوف النور. قال ايه؟ وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت أني كنت قبل ألعب. اللي يفكر دلوقتي أنه عايش بيقول أنه بيأكل كويس ويشرب كويس ويلبس كويس ومحترم في بيئة كويسة في مستوى برستيج عالي، مش ناقصه حاجة، كل آماله محققة، بيفكر انه مبسوط انه سعيد. لا لا لا، لو قلبك اتولد وقلبك ده عاش بقى الجنة، شم ريحتها، عاشها، لمسها، استلذ بيها، هتعرف ان كل اللي انت كنت فيه ده ولا حاجة، ولا حاجة، ولا يمت للذة ولا المتعة ولا السعادة بصلة. ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، كتاب الأحباب، ده كتاب الحب بقى اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. بيقول ايه في الكتاب ده؟ بيقول وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة من لذة حب الله، ذرة من لذة الشوق إلى الله، ذرة من لذة الأنس بالله، ذرة من لذة عكوف القلب على الله، ذرة من لذة ذكر الله، ذرة من لذة كلام الله، ذرة من لذة قرة العين بالله، ذرة لا تساويها جبال الدنيا ومتع الدنيا وشهوات الدنيا. دنيا ايه وشهوات ايه؟ تعالوا شوفوا واحد عاش 100 سنة ملك، ياكل احسن اكل ويشرب احسن شرب. ما تزعلوش مني، انا اسف انا اسف اسف اسف. واحد زي ريجان كان ممثل مشهور وهايص في الكفر والعياذ بالله، وبعدين رئيس اكبر جمهورية في العالم امريكا، وبعدين جاله زهايمر. بيقولوا نسي انه كان في يوم من الايام رئيس امريكا. تخيل انت بقى، ده مثال واقعي اهو، ده مثال واقعي. عملت ايه الدنيا؟ الدنيا يا ابني اللي انت بتجري وراها، الدنيا يا بنتي، بنت اوناسيس عملت ايه بفلوس اوناسيس وشهرة اوناسيس وحياة اوناسيس؟ انا اسف انا اسف اسف جدا، مضطر اضرب لكم النماذج والامثله دي عشان تفوقوا من الوهم، وهم الدنيا والشهوات، عشان تصحوا على الحقيقه، حقيقه ان الباقي الممتع لذة القرب من الله، ده اللي ما ينتهيش ما ينتهيش ابدا، ويظل لحد ما تقابل ربنا وتقابل ربنا تكمل. كنت بقول لشباب الجامعه يا ابني اصبر شويه، اوصل الجنة بس، وفي الجنة وفيها ما تشتهيه الانفس. وقف شهواتك بس شوي، الكام سنة دول لحد ما تموت، شهوات الحرام والشهوات المحرمة سيبها شوي، اجلها شوي لحد ما تموت، ويوم ما تدخل الجنة فيها ما تشتهيه الانفس. وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هتعيش متعة واللذة كلها في شهواتك، بس لما توصل للآخرة القلب لما يتولد تعيش اللذة دي بقى هنا في الدنيا، في الدنيا يولد قلبه حقيقة ولادة حقيقية، يخرج قلبه كده من هواه، ويخرج قلبه من نفسه، ويخرج قلبه من طبعه، والقلب ده يبقى عايش في الآخرة. كيف أصبحت يا حارسة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ على فكرة في أخ بعت لي قال لي إن الحديث ضعيف بتاع المرة اللي فاتت، طوبى لمن أخلص قلبه للإيمان، وأنا بقول له الحديث صحيح في مسند أبي يعلى، حسين سليم أسد، الشيخ حسين سليم أسد مصحح الحديث، وأنا بقول برضو الحديث اللي أنا بقوله دلوقتي صحيح، وأنا بقول عموما بقى عشان محدش يزعل أو يقلق، أنا لن أقول في حياتي حديث ضعيف إلا وأقول أنه ضعيف، أما إذا ما قلتش يبقى ده الحديث صحيح، خليك متأكد أنه صحيح. أنا عايز أقف مع كلمة إن لكل قول حقيقة، في كلام وفي حقائق. اخبارك ايه مع ربنا؟ الحمد لله انا ايماني كويس. ده كلام، الحقيقة فين؟ قول لي الحقيقة فين؟ اديني حقائق ان قلبك كويس. قلبك اتولد؟ لا والله لسه. طب هتتولد امتى؟ هتتولد امتى؟ ان شاء الله على وشك. فين الحقيقة؟ ده كلام، فين الحقيقة؟ طب قولي الحقيقة اعمل ايه؟ حاجتين قلنا عليهم هم، نمرة واحد انك تعيش في الاخرة، نمرة اتنين انك تستعد للقاء الله. صدق التأهب للقاء الله، انك تبقى جاهز حقيقي انك تقابل ربنا. الشيخ يقول ايه؟ فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة، فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. هذا معنى ما يذكر عن المسيح أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن تلجوا الملكوت، إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها، فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير؟ أو كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. كلام زي العسل يا عسل. احنا قلنا نمرة واحد تؤمن بالاخرة ويبقى عندك يقين في الاخرة، اتنين تستعد للقاء الله، تلاتة تصدق الولادة دي وتوقن بها وتعتقدها، لان الهمة والعزيمة ستوجد إذا صدقت ونويت. إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ أنت عرفته دلوقتي، صدق بقى. شوف في كلام تاني لابن القيم في الموضوع ده، بيقول حتة حلوة اهي اهي اهي اهي. يقول ايه في موضوع الدنيا؟ ابن القيم في موضوع الدنيا بيقول: نفض اليدين عن الدنيا ضبطا وطلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، وتطهير القلب منها شغلا أو تعلقا. الدنيا نمرة واحد، الآخرة اتنين، صدق التأهب للقاء الله، تلاتة صدق هذه الولادة، أربعة كف عن الدنيا، تنشغلش بالدنيا. أنا عايز نتعلم كلمة علمها لي جدي الشيخ يعقوب عليه رحمة الله، الله يرحمه، جدي الكبير أبو أبويا الله يرحمه رحمة واسعة، كان لما تحصل حاجة يقول لي: يا ابني دي دنيا، يا جدي ده يعني ايه يا ابني؟ دنيا دي دنيا. واحد بيقول لواحد تاني: احنا هنخسر بعض عشان 5000 جنيه، قال له: عشان 5 جنيه. جدي ما كانش يقول كده، كان يقول: يا ابني دي دنيا، هنخسر بعض عشان دنيا؟ دي دنيا، سيبه ما تزعلوش، روح له يا ابني دي دنيا. عايزين نتخذ المبدأ ده ان كل ما كان دنيا لا يفسد بنا. دنيا دي دنيا، مهما تكن دي دنيا، نفض اليدين منها ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها مدحا او ذما هو فين، وتطهير القلب وتطهير القلب منها تعلقا او شغلا. تنظيف القلب. اسمع بقى ابن القيم يقول ايه، اسمع معايا، ها هتسمع معايا. صاحب هذه الدرجة معافى من هذه الامراض كلها، من مرض الضبط والطلب والذم والمدح والترك، فهي بأسرها وإن كان بعضها ممدوحا في العلم مقصودا يستحق المتحقق به الثواب والمدح، لكنها الدنيا آثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق حال الخلو والتجريد الباطن. الله أكبر، لما قلبك يبقى فاضي ما فيش دنيا، الكلمة اللي انت بتقولها وتضحك على نفسك بيها يا رب اجعلها في ايدينا وما تجعلهاش في قلوبنا، هي في قلبك. بتضحك على مين؟ هي مالية قلبك، هي شاغلة قلبك، هي كل همك. اجعلها في ايدينا وما تجعلهاش في قلوبنا، اللهم لا تجعلها لا في ايدينا ولا في قلوبنا، اللهم لا تجعلها لا في ايدينا ولا في قلوبنا، اللهم لا تجعلها لا في ايدينا ولا في قلوبنا. وبعدين لما تقع بقى وتيجي الدنيا خلاص هنعمل ايه؟ ابتلينا بها، احس بقى انها بلوى، لكن اجعلها في ايدينا يبقى انا طالبها، يبقى انا قلبي مشغول بيها، يبقى انا عايزها، يبقى انا حاببها، يبقى انا حريص عليها. لكن لما اقول اللهم لا تجعلها لا في ايدينا ولا في قلوبنا، مش عايزينها، وبعدين تصب علينا الدنيا نحس انها بلاء بلاء. كان السلف اذا رأى الرجل الدنيا قد انفتحت عليه قال ذنب قد عجلت عقوبته، واذا رأى الفقر مقبلا قال مرحبا بشعار الصالحين. هي دي المشكلة، ان الدنيا كل ما تطردها ترميها تبعدها تتخلص منها تترمي عليك، تصب عليك صبا. الشاهد ابن القيم يقول فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل في بكليته في الدنيا، قد ركن إليها واطمأن إليها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين من نفضها بالكلية عن قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعونتها وآثارها وارتقى إلى ما يسر القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة، فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء. يقول واحدة حامل على يومها وليلتها منتظرة الولادة، اهو اللي يتخلص من الدنيا يبقى كده في البرزخ. احنا قلنا قلوب ثلاثة، قلب لم يولد وقلب قد ولد وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح ومساء. اسمع، فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها، فهكذا هذا الذي بعد في مشيمة النفس. والظلمات الثلاث هي ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، فلا بد من الولادة مرتين، كما قال المسيح للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين، كما في قراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم. النبي أبوك لأن قلبك اتولد بيه، قلبك اتولد بيه. أمال هي بقت زوجاته أمك ازاي؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. أبوك صلى الله عليه وسلم لأن قلبك اتولد بي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدك النبي صلى الله عليه وآله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلبك ده دم عبيط ما فيهش اي حياة ولا روح لحد ما تسلمه لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه من الروح الذي اوتيه. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، هو ده طريق الله اللي احنا بنقول عليه بقى صراط الله. النبي بيهدي إليه إزاي من الأول بقى؟ ها؟ وكذلك أوحينا إليك روحا. قلبك زي النطفة ما كانت في بطن الأم، نطفة علقة مضغة، بعد 120 يوم يأتي الملك ينفخ فيها الروح يتحرك الجنين، 9 شهور ويتولد الجنين. كذلك قلبك ده نطفة مضغة علقة، وبعدين تسلمه للنبي ينفخ فيه من الروح الذي أوتيه روح الهداية، قلبك يبدأ يبقى حي، يتم مدة حمله يتولد القلب، تبقى حياة تانية، تبقى عيشة تانية، تبقى متعة تانية. سبحان الله العظيم. إذا قلنا إن سيدنا أنس بن النضر شم ريحة الجنة هو في الدنيا، فيا مناس عايشين الجنة اللي هي الجنة وهم في الدنيا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، في الجنة. شفت بقى لما تعيش الجنة في الدنيا دي تبقى عايش. انا قلت زمان كنت قرأت كلمة الواحد في جريدة، عمود في جريدة كده، بيقول انا لا اتصور الحياة بدون موسيقى. مسكين ما يعرفش، مش متصور الحياة بدون ده. لكن في ناس عايشة عمرها ما سمعت مزيكا وعايشين أحلى حياة وأمتع حياة وألذ حياة وأجمل حياة، حياة مع الله، مع الله جل جلاله. عايشين حياتهم إخوتي. أنت عايش مع الله؟ أنا بسألك، رد علي بقى، أنت عايش لله؟ رد علي، أنت ناوي قلبك يتولد؟ أنت مش مشتاق، مشتاق إن قلبك يتولد؟ ما حصلتلكش الليلة دي إثارة كده إنك تعيش اللذة والمتعة دي، لذة الأنس بالله، القرب من الله، حب الله، الشوق إلى الله، الإخبات لله، الخشية لله، دمعة لله؟ طيب أنت هتفضل عايش في اللي أنت فيه ده؟ طب لما تموت تفتكر هتروح على فين؟ طب لما توصل للقيامة وتستلم كتبك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالك الرسول اهو بلغتك سمعتك فهمتك بينت لك وضحت لك على بلاطة من الاخر الباقي عليك واللي ما فيش حاجة علي ده كله على الله عز وجل ماشي ربنا سبحانه وتعالى أوضح لك طريق الحق قال سبحانه إن علينا للهدى إن علينا للهدى ربنا كتب على نفسه الرحمة أن يهديك كتب على نفسه أن يبين لك جل جلاله بإقامة الحجة عليك فالملك جل جلاله بين لك قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين الطريقين ربنا وراك ادي طريق الحق توصل للجنة وادي طريق الباطل هتوصلك لجهنم لو مشيت في طريق الحق هرضى عليك ومتعك في الدنيا وفي الاخرة لو مشيت طريق الباطل والذنوب والمعاصي هعذبك في الدنيا وفي الاخرة وتدخل جهنم انت ناوي على ايه اخترت ايه اختر لنفسك يا عبد الله اختر لنفسك يا عبد الله هيتولد قلبك ويطلع لك قلب جديد نظيف وتمشي ربنا ولا انت مصمم انك تقطع في قلبك وتعذب في نفسك وتروح جهنم اختر لنفسك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته